اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا في المسائل للتمسك بالعام، وهي مسألة التمسك في ثلاث مسائل، يعني يعطي عنوان مسألة التمسك بالعام عند الشك في التخصيص، في أصل التخصيص الزائد، في أصل التخصيص الزائد. طبعا شبهة حكمية، لا محالة، يعني شبهة حكمية. المعروف عن الحال حجية التمسك بالعام حينئذ إذا كان الشك في أصل التخصيص الزائد. بينما المسألة الثانية التمسك بالعام مع إحراز المخصص، لا مع الشك في أصل التخصيص، مع إحراز المخصص، إلا أن المخصص مفهومه مجمل، المخصص مفهومه مجمل. فإذا في المسألة الأولى لا، الشك في أصل التخصيص الزائد. تخصيص زائد يعني بعنوان جديد، ما شابه ذلك لما جرى. وإن خصص العام بمخصصات معلومة المفهوم، معلومة المصدر في المسألة الأولى، لكن الشك يقع في أصل التخصيص الزائد. أما المسألة الثانية لا، علم المخصص ولكن مفهومه مجمل، مثل لو قيد بالعدالة الشاهد وأشهد ذوي عدل منكم، ذوي عدل مقيدة في الشاهدين، فهل يا ترى العدل هو مجتنب الكبائر والصغائر أو مجتنب الكبائر؟ يكفي سواء المخصص طبعا متصل أو منفصل، الكلام أعم، الكلام عام. فإذا المفهوم مجمل. المسألة الثانية طبعا هذه تنقسم إلى المسألة الثانية إلى أربع صور، لأن المفهوم إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما زائر إجمال المفهوم بين الأقل وأكثر أو المتباينين. نعم. بل أو متباينين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ستأتي هي التمسك بالعام مع الشك ليس في أصل المخصص، بل يعلم أصل المخصص، وليس الشك أيضا في مفهوم المخصص، بل يعلم مفهوم المخصص، ولكن يشك في مصداق المخصص. يشك في ماذا؟ في مصداق المخصص. طبعا هذا كما مر بنا ليس من الضروري ان يكون شبه موضوعيه المخصص، بل لكن مو سنة حكمية للنص، لأن السنة الإسلامية عامة كونها حكمية أو سنة موضوعية، لأن الشك في السنة الإسلامية يعني شك في مصداق شيء بشيء. شيء بشيء. عام يكون منشأ الشك والشبهة هو على حال الالتباس الحكمي أو الالتباس الخارجي وهو الموضوع. لذلك الشبهة الحكمية قسموها هذا جملة اعتراضية فائدة معترضة. أجنبية بمعنى هذه فائدة. لذلك يقسمون الشبهة الحكمية إلى ثلاث تقسيمات: شبهة حكمية مجردة، شبهة حكمية مفهومية، شبهة حكمية مصداقية. وفي شبهة حكمية لحد عفوا رابع صدقية، شبهة حكمية صدقية. نعم هذه الشبهة الحكمية، سواء على الحال في باب الأصول اللفظية أو في باب الأصول العملية. تقسيمات للشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية قد تقسم سواء باب الأصول اللفظية أو باب الأصول العملية. شبهة موضوعية مجردة وشبهة موضوعية، شبهة حكم، شبهة الحكم في الشبهة الموضوعية شبهة الحكم، وشبهة مصداقية يمكن تصويرها بعد في الشبهة الموضوعية لها تقسيم. هذا على الحال نسد القص جملة فائدة اعتراضية. إذن الآن هذه فهرست المسائل، فهرست المسائل. فإذا لدينا ثلاث مسائل. الآن البحث في المسألة الأولى: التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص. أصل التخصيص هذا لا يعني أن العام ليس بمخصص، عام مخصص لمخصصات أخرى معلومة المفهوم معلومة المصداق، ولا كلام فيها. الكلام في الشك في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر، في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر. فهل يكون عام حجة فيه أو لا؟ طبعا هذا ايضا يمكن تصوير الشك في مخصص متصل، الشك في اصل وجود مخصص متصل، او الشك في اصل وجود مخصص منفصل. لكن غالبا الاعلام عقد البحث في الصوره الثانيه ليس في الصوره الاولى. الصوره الاولى بحثها سياتي في المطلق، فهنا البحث عقدوه في الصورة الثانية، الشك في التمسك أو التمسك عفوا بالعام عند الشك في أصل وجود في أصل مع الشك المخصص في أصل وجود متصل منفصل. جيد. إذن هذه الصورة وهي التمسك بالعام مع الشك في أصل وجود مخصص منفصل ليس مفروض في هذه المسألة في هذه الصورة أن العام لم يكن قد خصص. خصص جيد، لأن ما من عام له قد خص، لكن الشك في ماذا؟ في أصل وجود عنوان مخصص جديد. جيد. زين ما المانع من التمسك بالعام؟ المانع من التمسك بالعام مبنى قديم عند الأصوليين وحتى عند البلاغيين مفاده أن هذا العام المفروض أنه قد خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص بمخصصات أخرى. من المام العام لو قد خص جيد، فإذا فرض المسألة هو هذا أنه العام المفروض فيه أنه قد خصص بمخصصات سابقة أخرى يعني معلومة. هذا التخصيص الذي جرى لمخصصات أخرى يسبب مجازية العام عند القدماء من فريقين، سواء في علم الأصول أو علم البلاغة، بنوا على أن هذا التخصيص المعلوم يكشف عن مجازية العام، يكشف عن مجازية العام، فحيث يكشف عن مجازية العام جيد، فلا يمكن التمسك بهذا العموم عند الشك في مخصص مشكوك وجوده، لأن تعيين المعنى المجازي بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي، تعيين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية العديدة أمر مردد مبهم، أمر مبهم مجمل، وليس لدينا قرينة معينة لهذا المعنى المجازي، ما عندنا قرينة معينة. ولك أن تقول أن مراتب العموم باعتبار لحد كل أفراد الطبيعة، بعد رفع اليد عن تمام حد أفراد الطبيعة في مراتب، يعني في مراتب من أعداد أو عدد أفراد الطبيعة ذو مراتب، 70% 80% من أفراد الطبيعة، 70-60، كلها هي مراتب. ومن أن ونالنا العلم بأنه أي مرتبة أريدت، أي مرتبة أريدت لا يعلم، فبالتالي نعم، فبالتالي ماذا يقول الأمر؟ يقول الأمر لأن هذا العام معناه مجمل، وإذا كان معناه مجمل لا يمكن التمسك به. فإذا هذه الإشكالية مبنية على مجازية استعمال العام والعموم بسبب التخصيص الذي قد علم، فلا يمكن التمسك به في قبال التخصيص الذي يشك في أصل وجوده، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. هذا الإشكال موجود، مع أن هذا الإشكال موجود كل الفريق، يعني الكل يسلم بأنه العام يتمسك به، لكن كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هذا مطلب آخر. نعم، هذا الإشكال بقى ولأجوبة إلى أن جاء سلطان العلماء رحمة الله عليه، هذا من علماء الإمامية لحواشي قيمة جدا على كتاب المعالم، وأيضا على كتاب شرح اللمعة له الروضة، وأجاب عن هذا الإشكال من أصل أنه أولا أصلا لا نسلم بمجازية العام، العام بعد الاستعمال العموم، في العموم ولو علم بوجود مخصصات أخرى لا يوجد ذلك، لا يسلم ذلك مجازية العموم العام. نعم لا يسلم ذلك مجازية العموم. نعم فبالتالي المشكلة تنحل، العموم بعد باقي استعمال على معنى الوضع في تمسك به. أجاب إيه؟ بالتالي أجاب عن هذه الورقة البعيدة أن العموم لا يستعمل في المعنى المجازي بل يستعمل في المعنى الحقيقي. حينئذ بدأ هنا الجواب هذا لسلطان العلماء، بدأوا في تحليله وتفكيكه بشكل عميق. تفكيكه يعني تحليله بعبارة أخرى مبني على أن هناك لدينا عدة معاني أو قل عدة مداليل لللفظة الواحدة بشكل طولي. بشكل طولي عندنا عدة معاني. قبل لا أدخل في هذا البحث هناك نقطة فائدة مختصرة مفيدة لهذا البحث. ذكروها في علم البلاغة. هذه الفائدة ما هي؟ هذه الفائدة هي أن استعمال اللفظ في غير موضعه لا. طب تارة يعني أنا أستخدم الأسد في زيد الشجاع، فزيد من جنس ونوع آخر أو من نوع آخر غير الأسد، وتارة لا أستخدم لفظة الأسد في مثلا بعض جسد الأسد، إذا أرى أسد بلا رأس أقول هذا أسد، أو أرى رأس الأسد أقول هذا أسد. في علم البلاغة يقولون هذا نوعين من المجاز، تارة المجاز مباين لو مثلا استخدم الأسد في زيد، أما تارة أنا لم أستعمل اللفظة في غير موضعة له، استخدمته في موضعة له ولكن حدود ما وضعت له من معنى أتصرف في الحدود فقط، أتصرف في ماذا؟ في الحدود فقط. ففي علم البلاغة هذا أيضا مجاز، هذا أيضا مجاز. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. هذا أيضا مجاز وهو استعمال لفظة في مع تغيير حدود المعنى الموضوع له، مع أن أصل المعنى الموضوع له موجود فقط استعمل يعني غيرت حدود المعنى الموضوع له، حدود حدودا من حدود كل أو حدود كلي. مثلا الآن رجل في الدار أو رأيت رجلا في الدار، هاي رجل تارة تستخدم في طبيعي الرجل استعمال حقيقي، تارة استخدمها في ماذا؟ في زيدية زيد. رأيت رجلا في الدار استخدمت رجل في ذا الفرد الخاص من طبيعة الرجل بمشخصاته وفردياته. لمشخصات الربيات. هذا مجاز، مع انه رجل لما استخدمت في زيد ليس فقط زيد، ليس فقط عوارض، زيد طبيعة نوعية وماذا وعوارض. هنا لاحظ قد حصل زيادة على الموضوع له. إذا حصلت زيادة أيضا يصير مجاز، حصلت نقيصة أيضا يصير مجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، وإن استعملت في غير ما وضعت له، مع زيادة بعض حدودها أو نقيصة بعض حدودها يسبب المجاز. حيث أن الواقع ذكروا، فرأيت رجلا في الدار يمكن أن يقع نحوين، يمكن أن يقع نحو استعمال حقيقي ويمكن أن يقع نحو استعمال مجازي، كل منهما مجاز. عفوا، هذا نمط مجازي أيضا، بخلاف لما استخدم رجل مثلا في شيء آخر. في امرأة بطل ذات بطولة مثلا، طبعا في علم البلاغة يفرقون أيضا بين هذين النحوين من المجاز، يفرقون بين هذين النحوين من المجاز. فرق بينهم، ويذكرون في آثار من الفرق، وهذه نقطة مهمة. وإن كان كل منهم مجازا، ولكنه في نمطين من المجاز. دعونا هذه الفائدة البلاغية، لأن هي عصب البحث في باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد. دي المقدمة جدا مهمة، حتى في كلمات بعض الأعلام كان ما في غفلة عن بعض نكاتها المسلمة عند في علم البلاغة. اي اقول تسمية سحن غايبة عن بالي، هل تسمية؟ المهم لتوضيح هذا الفرق اذكر هذا المطلب، هم يذكروه بعد. الكتب القديمة في علم الاصول انصافا في علم الالفاظ جدا مبسوطة بسط لطيف، مثل قوانين الفصول حتى المعاني بعد. المتأخرة للأسف يعني بعض المباحث الألفاظ اقتضب فيها، طبعا عكس الحجج. الحجج عند القدماء مختصرة، مختصرة عند المتأخرين لا مفصلة، هي ظاهرة علم الأصول. هناك نكتة هذه لطيفة في التفرقة بين هذين النحوين من المجاز. في اللفظ الذي يوضع لمعنى جديد غير المعنى الجديد السابق، هذه فائدة أخرى بلاغية بس تفيد تصب في التفرقة بين القسمين من المجاز. المعنى هذا يعني كان تقسيم الوضع لسنا الوضع نحن في الاستعمال لكن يعني هذا التقسيم الثنائي يقرب الفكرة في ثنائي تقسيم الاستعمال إلى المعنى الإلهي هنا نمطين المعنى الإلهي المعنى الإلهي مباشر معنى الناس شخص المعنى مع تأبير حديث الأئمة حقيقة أو زيادة كانت هنا قبل أن تكتب التحليل بعد سلام سلطان العلماء الإمام خلد أنه دعا سلطان العلماء من الليل هو ذكر في حاجية عن المعالم هذا الزمن سلطان العلماء في حاجية على المعالم يعني يذكر سلطان المعارف أنه كما ذكر بالعيون الآن غير لما أستعمل أقول أكرم أو ألبس من كان من المطهر صار من النجس مخالفا على الأهواء مبيحا لأهواء الناس من كان المطهر فثالثا تغني تصريحه وطيعه مخالف لهواتنا إعادة الدارس هذا أستخدم الفقيه في نفس طبيعة الفقيه في سعادة وأظن له ماذا؟ أظن له عاجل بجان وبلفظة أخرى وهو لفظة عاجل ومعنى عاجل فعلى نطاق الاستعمار المعنى الاستعمار الفقيه استخدم في دائرتها والسعادة و ماذا وعادل استعمل بومه اذا بومه يعرف اي صعيد صعيد المعنى الشخصي على صعيد المعنى الاستعمالي اصطلاحا لان الملاصق المسؤول يحصلون تعدد الاجدار وتعدد الجنود فهنا لفظة عادل لفظة عادل الخيل هنا الخيل ليس قرية مجال هنا الخيل ماذا؟ من باب تعدد الذات وتعدد الذات وهذا بخلاف ما عند أفهمنا الشافعية الكلام ظهور الكلام تعد الإسلام الوحيدة المذيب تعد الإسلام في بعض الاستعمال المجازي الإسلام متعدد اللفظ الحقيقي اللفظ الذي لا معنى حقيقي هو قرية المجاز والفقيه استحصل فيما هو أضيق من طبيعة الفقهاء في خصوص حصة العاجل من الفقيه كما لو قال أحد العلماء وأراد من ذلك خصوص الفقهاء دون النحويين دون علماء التدريس استعمال العلم في ذلك في خصوص دائرة ضيقة من العلم يكون استعمال مجازي يكون ماذا؟ استعمال فإذا شاكلتان من الظهور موجودة تعدد الزائد وماذا؟ والتعدد المذموم هذا استعمال حقيقي أكرم رجلا عادلا رجل استعمل في نفس الحكمة المعنى الموضوع له إلى تصرف في حدود الطبيعة الرجل لا زيادة ولا نقص لماذا؟ لأنه قيد العمل المدرك من ضبط معنى المعنى لا من باب استخدام نفسه الرجل في دائرة أو في قضية. وعلى بشرف ما إذا كان لفظ عادل أكثر رجلا عادلا تكون قليلة عن المدار قليلة عن المدار لماذا؟ يعني نفس لفظ غير استخدمة في دائرة مضيقة لا يمكن ان يكون هناك اذا استخدمنا مجالي تعدد الداخل لا بد من الداخل لا بد من الداخل لكن من كل واحد عبر النظر الى المعنى غير مفكر المعنى مندمج في المعنى المجازي المعنى هذا مندمج غير مفكر اما باب تعدد الدال وتعدد المدلول المعنى الدال المتعدد والمدلول هو المعنى المتعدد المفكر مندمج وليس استعمال شكل وليس استعمال ماذا؟ مجازي وليس استعمال إحرامنا هو سلطان العلماء بكارة النفس يقول التقليل أو التخصيص لا فقط هذا الكلام لا فقط وليس مرتبط بالعام وبعض القائل والموضوع العام هذا البحث كل الآن هذا البحث في العموم بالمعنى العام للعموم والموضوع هذا البحث مخيف ما هو الفقه العام المطلق فقط في محل اتباع ليس على البحث فهنا يقول سلطان المعنى المطلق ان التغيير او التخصيص المنفصل او المنفصل طبعا منفصل بعض التغيير المنفصل طبعا المنفصل تحليل عقده المنفصل بشكل كبير المنفصل إذا ورد تخصيص أو تقليل هذا التقليل أو هذا التخصيص ليست قرينة مجال هذا الفرق حتى الإنسان المدلول هذه العبارة حتى موجودة عند سلطان الله في حشيشة عن المدلول من فرق حتى الإنسان المدلول وليس من فرق تعدد الدار الوحدة المدلول كما هو الحال أعلم غدا نخص في تشغيل هذا المطلب وهذا فتح باب عميق في الحقيقة في باب